أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انتهينا أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة السابقة من الكلام عن واجبات الوضوء وعن بعض الأحكام المتعلقة بذلك، وبقي الكلام عن مستحبات الوضوء وعن أهم أحكامه. فنقول: للوضوء مستحبات، أولها التسمية، فقد ورد أنه يستحب قبل أن تبدأ في وضوئك أن تسمي، فتقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم فتبدأ. ثم من المستحبات أن تغسل يديك مرة واحدة إن كان بعد حدث البول أو النوم، أما لو كان الوضوء بعد حدث الغائط فيستحب غسلهما مرتان. أيضا ورد الاستحباب أن تدعو بما ورد من الأدعية المعصومية الطاهرة، بما ورد من دعاء عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي كالتالي: حينما تبدأ في الوضوء تنظر إلى الماء فتقول بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. ثم حين المضمضة والاستنشاق أيضا تدعو بما ورد. طبعا قبل أن تبدأ بغسل وجهك الذي هو الواجب الأول من ما يجب غسله، ثم اليدين اليمنى واليسرى، تبدأ يستحب لك بالمضمضة، أن تتمضمض ثلاث مرات ثم تستنشق ثلاث مرات، أي تضع الماء في فمك وتخرجه مرة ومرتان وثلاث، وهكذا في الاستنشاق تضع الماء في أنفك وتخرجه وهكذا تفعل ثلاث مرات. عند المضمضة يستحب لك أن تقول اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك. أن تقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. يستحب لك أن تقول عند غسل وجهك اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ويستحب لك عند غسلك ليدك اليمنى أن تقول اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. وأن تقول عند غسل يدك اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. ويستحب لك أن تقول عند مسح رأسك اللهم غشني برحمتك وبركاتك. ويستحب لك أن تقول أخيرا عند مسح القدمين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني. هذا هو الوارد من أدعية الوضوء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. أيضا من المستحبات يستحب للرجل عندما يأتي لغسل اليدين أن يبدأ بظاهر الذراعين، أي يبدأ بغسل الظاهر يبدأ بغسل خلف الذراعين، أما المرأة فيستحب لها العكس، أن تبدأ في غسل اليدين، اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، أن تبدأ بغسل باطنهما. أيضا يستحب أن يكون الوضوء بمقدار مد حتى تحصل سنة الإصباغ التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. قلنا يستحب أن يسبغ في وضوئه، أن يكثر من الماء، ولكن ليس المقصود من الإكثار هنا مطلقا ومن غير تحديد، إنما ورد تحديد شرعي لذلك وهو مقدار مد، والمد هو عبارة عما يساوي تقريبا الكيلو إلا ربع أو لتر إلا ربع من الماء. أهم أحكام الوضوء نتكلم عنها في التالي. فنقول مسألة يجب الترتيب بين الأعضاء التي أغسلها وأمسحها في الوضوء. يجب علي أن أبدأ بغسل الوجه، ثم بغسل اليد اليمنى، ثم بغسل اليد اليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجل اليمنى، ثم بمسح الرجل اليسرى. وهنا قد أجاز بعض الفقهاء أن يمسح الرجلين معا في آن واحد وفي وقت واحد، ولكن لا شك أن الاحتياط في الدين يقتضي أن أفرق بينهما، فأبدأ باليمنى ثم باليسرى. مسألة مهمة، الموالاة واجبة. ما المقصود بالموالاة؟ المقصود بالموالاة هو المتابعة بين الأعضاء، بمعنى أن لا أؤخر غسل العضو التالي إلى أن يجف العضو المتقدم عليه. فحينما أصل مثلا إلى غسل اليد اليسرى لا أتأخر وأتوانى إلى أن تجف اليد اليمنى، وهكذا حينما أغسل مثلا اليد اليمنى لا أتوانى حتى يجف الوجه. هنا اختلف الفقهاء، الذي يؤدي إلى ذهاب الموالاة وبطلان الوضوء ما هو؟ هل هو جفاف العضو السابق فقط حتى لو لم تجف كل الأعضاء السابقة، أم لا؟ إن الموالاة تذهب بجفاف كل الأعضاء السابقة. هنا رأيان، الشيخ يوسف البحراني يذهب إلى الرأي الثاني فيقول الموالاة باقية ما دام هناك عضو سابق فيه بلل، يعني لا تذهب الموالاة إلا بجفاف كل الأعضاء السابقة. فلو مثلا في غسل يده اليسرى توانى قليلا وأراد غسلها فرأى أن اليمنى قد جفت ولكن الوجه لم يجف، هنا على رأي الشيخ يوسف البحراني وفتواه الوضوء صحيح وعليه الإكمال، بينما على رأي بعض الفقهاء يقولون الوضوء باطل لفوات الموالاة. مسألة مهمة، التولية محرمة، ولكن ما المقصود بالتولية؟ طبعا اختيارا، أي في حالة الاختيار، في حالة كون الإنسان صحيح البدن وليس عنده عذر لأن يتولى شخص آخر القيام بوضوئه، الواجب على كل مكلف أن يتوضأ بنفسه في الحالة الطبيعية، ولكن ربما يكون الإنسان مريضا، ربما يكون مكتوفا ومكبلا بالقيود، لذلك لا يتمكن من الوضوء. في هذه الحالة، في الحالة الاضطرارية طبعا، يجوز فيها لشخص أن يوضئ غيره وتصح هذه الطهارة، ولكن في الحالة الاختيارية لا يجوز لإنسان أن يأمر إنسانا بأن يوضئه، ولو فعل ذلك لم يصح هذا الوضوء، لأن العبادة يجب عليك أن تأتي بها بنفسك. هذا هو من الواجبات العينية على كل مكلف أن يفعله بنفسه. هنا المقصود من التولية كما علمنا إذن أن يقوم شخص بتولي غسل أعضاء شخص آخر وبمسحها. أما مجرد أن أأمر شخصا مثلا بإحضار الماء أو بتسخين الماء فهذا ليس من التولية في شيء، إنما هو استعانة. وهنا نسأل سؤالا آخر بعد أن فهمنا معنى التولية وحكمها، نسأل سؤالا آخر، ما هو حكم الاستعانة حينما أأمر شخصا بأن يصب الماء في يدي كي أتوضأ، أو أأمر شخصا بطلب أو أأمر شخصا بإحضار الماء أو بتسخين الماء البارد حتى أتوضأ، هذا يسمى استعانة أم لا يسمى؟ بعض الفقهاء يقول هذا هو الاستعانة وبعضهم يقول لا. عموما وعلى كل تقدير إن سميناه استعانة فأكثر الفقهاء يذهبون إلى كراهته، كراهة هذا الأمر أن يساعدني شخص في وضوئي. أما الشيخ يوسف البحراني فيذهب إلى عدم الكراهة وأنه لا إشكال ولا كراهة في هذا المعنى. مسائل مهمة في هذا المقام. فلان يسأل هل يجب أن يكون ماء الوضوء طاهرا؟ سؤال آخر، هل يجب أن يكون الماء مباحا؟ هل يجب أن يكون المكان الذي أتوضأ عليه مباحا؟ الجواب طبعا تجب طهارة الماء، بمعنى أن يكون الماء مطلقا طاهرا، يجب أن يكون طاهر من أي نجاسة، لم تقع فيه نجاسة فتنجسه وبالتالي فلا يجوز الوضوء به. كذلك يجب أن يكون الماء مباحا، بمعنى إما أن أكون مالكا لهذا الماء أو أذن لي صاحبه بالتصرف فيه، فلو كنت أملك الماء انتهى الكلام، أما لو كنت لا أملك الماء كما لو كنت في بيتي أحد المؤمنين وأردت الطهارة، فإن أذن لي بذلك صح الوضوء، أما لو قال لي لا أأذن لك بالوضوء في بيتي، لا أذن لك بالوضوء من مائي، في هذه الحالة لا يجوز هذا الوضوء ولا يصح لو توضأت. أيضا الجواب على السؤال الثالث، يجب أن يكون المكان الذي أتوضأ عليه والمكان الذي أغتسل فيه أن يكون مباحا على الأحوط وجوبا. هنا حصل الخلاف، بعض الفقهاء لا يوجب أو لا يشترط إباحة المكان، بينما بعض الفقهاء يشترط ذلك. أما الشيخ يوسف البحراني فيذهب إلى الاشتراط ولكن على الأحوط وجوبا وليست فتوى جزمية. عموما في هذا المقام لا بد من مراعاة الاحتياط وأنت تأتي بطهارة، هذه الطهارة ممهدة ومقدمة للدخول في طاعة الصلاة وفي عبادة الصلاة، لذلك عليك بمراعاة الاحتياط. والمقصود من الإباحة هنا كالمقصود من الإباحة من إباحة الماء نفسه، بأن تكون إما مالك لهذا المكان الذي تتوضأ فيه أو يكون صاحبه قد أذن لك بالوضوء فيه، إما أن تملك العين أو تملك المنفعة، فلو أردت الوضوء في بيتك لم ينازعك أحد في ذلك، وكذلك لو أردت الوضوء في منزل قد استأجرته أيضا أنت لا تملك عين هذا المنزل ولكنك تملك منفعته، فيجوز لك الوضوء من غير إشكال وليس لأحد أن يمنعك من ذلك. أما لو كنت في أرض هي ليست أرضك لا بالملك ولا بالإجارة، ففي هذه الحالة تحتاج إلى إذن من صاحبها. نعم لو اطمأننت إلى رضا صاحبها ففي هذه الحالة يجوز لك الوضوء في أرضه. مسألة مهمة: لو كنت جالسا في محل الوضوء، لو كنت مقبلا على الوضوء وفي أثناء وضوئي شككت في شيء من أفعال الوضوء، كما لو شككت مثلا في يدي اليمنى، هل غسلتها أم لم أغسلها، هل غسلتها بطريقة صحيحة أم لا، ما المطلوب مني وما هو حكمي في هذه الحالة؟ نقول هنا حالتان، هنا فرضيتان. الفرضية الأولى أن يحصل عندك هذا الشك وأنت لازلت في مكانك ولم تتحرك، أي لم تدخل في عبادة أخرى أو في فعل آخر، لازلت في مكان وضوئك. حكمك في هذه الحالة يجب عليك أن تأتي بما شككت فيه وبما بعده. فالحكم حسب فرضيتنا: لو شككت في غسل يدك اليمنى وأنت الآن لازلت في مكانك، الواجب عليك أن تغسل اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى. حتى لو كنت قد غسلت اليد اليسرى قبل ذلك عليك أن تعيدها. هذه هي الفرضية الأولى. أما الفرضية الثانية: لو افترضنا أنك بعد أن انتهيت من وضوئك وذهبت إلى المسجد أو إلى غرفتك وأردت الصلاة، أو كبرت ودخلت في الصلاة فحصل عندك الشك بأنك غسلت يدك اليمنى أم لم تغسلها، غسلتها بطريقة صحيحة أم لم تغسلها بطريقة صحيحة، فالحكم في هذه الحالة هو أن وضوءك صحيح وليس عليك الإعادة، لأنك انتقلت من حال الوضوء إلى حالة أخرى، فلا تلتفت إلى شكك في هذا المقام. هنا مسألة مهمة: ما انتهينا منه الآن هو الشك في شيء من أفعال الوضوء، أيضا هناك شك ولكنه شك في الحدث وعدم الحدث. ففي هذه المسألة ثلاث حالات أو ثلاث فرضيات. الحالة الأولى: لو تيقنت أني قد تطهرت، تيقن إنسان أنه دخل إلى الحمام وتوضأ ثم حصل عنده شك، لو قال في نفسه أنا توضأت في الحمام هذا أمر أنا متأكد منه، ولكني بعد أن توضأت هل أحدثت أم لا، هل بطل وضوئي أم لا، الحكم في هذه الحالة أنه يبني على يقينه السابق، أي يبني على طهارته، وبالتالي فلا يلتفت إلى شكه وطهارته صحيحة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية عكس هذه الحالة: أن يتيقن المكلف ويتأكد من أنه قد دخل إلى الحمام وأحدث، مثلا لو تيقن إنسان أنه بال مثلا ثم حصل عنده شك، قال في نفسه بعد أن حصل مني حدث البول هل تطهرت، هل توضأت أم لا، الحكم في هذه الحالة هو أنه يبني على يقين الحدث، فمعنى ذلك أنه يبني على عدم طهارته ويجب عليه أن يتوضأ الآن. الحالة الثالثة أو الفرضية الثالثة: لو تيقن إنسان أنه تطهر وأحدث، تيقن الفعلين معا، تيقن أنه دخل إلى الحمام فأحدث وتيقن أنه توضأ، ولكنه يشك هل تطهر أولا ثم أحدث أم أنه أحدث ثم تطهر وتوضأ، هذا هو شكه. الحكم في هذه الحالة أيضا هو البناء على الحدث ومعنى ذلك أنه الآن يحتاج إلى الوضوء، يحتاج إلى الطهارة. انتهى حكم مسألة الشك في الحدث. مسألة مهمة، الحالة الطبيعية لكل مكلف أن يغسل أو يمسح أعضاء وضوئه بشكل مباشر، فيمسح على الرأس أو يغسل اليدين أو الوجه. ولكن لو مرض إنسان كسرت يده أو جرحت يده أو وجهه، فوضع على يده أو على وجهه دواء ملصوق، أو وضعت الجبيرة على يديه أو يده، فكيف يتوضأ في هذه الحالة؟ الجواب، نقول أولا إن كان يتمكن من نزع وإزالة هذا الحائل ثم الوضوء وإيصال الماء إلى البشرة فهذا هو الواجب عليه. أما لو كان يتضرر، كما لو كانت على يديه جبيرة لا يستطيع إزالتها، لو أزالها لتضررت يده المكسورة مثلا، ففي هذه الحالة الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يمسح على تلك الجبيرة، ولكن بشكل بسيط ومن غير أن يغمرها بالماء. طبعا لو تمكن من إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من دون أن ينزعها، طبعا هذا يكون واجبا إذا كان متمكنا من ذلك من دون ضررين، إن لم يتمكن ينتقل إلى المسح على ذلك الموضوع. إذن نلخص هذه المسألة مرة ثانية فنقول: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة أو دواء ملصوق، حكمه أولا إن لم يتضرر بنزعه نزعه وغسل ذلك الموضع وتوضأ بشكل طبيعي. إن تضرر بنزعه ولكنه لا يتضرر بإيصال الماء إلى ما تحته، وجب عليه إيصال الماء إلى ما تحته من دون أن ينزع الجبيرة أو الدواء. إن لم يتمكن حتى من ذلك ففي هذه الحالة يمسح على ذلك الموضع الذي فيه الجبيرة أو فيه الدواء الملصوق. لو لم يكن القرح أو الجرح فيه دواء، لو كان خاليا من الدواء، هناك جرح في يدي مثلا أو في الوجه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء وليس فيه دواء ملصوق ولا جبيرة، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم إن كان لا يتضرر بإجراء الماء عليه، طبعا الواجب هو غسله، هو إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء الوجه أو اليدين. أما لو فرضنا بأنه يتضرر فيه جرح وليس فيه دواء، ولكنه إذا أصابه الماء يتضرر، ففي هذه الحالة عليه أن يضع شيئا طاهرا على محل الجرح ثم يمسح عليه، كأن يضع ملصقا أو خرقة على هذا الجرح فيمسح عليه ووضوءه صحيحون. مسألة: لو كان هناك إنسان مكلف أصابه سلس البول، ما حكمه؟ المقصود من سلس البول أيها الإخوة والأخوات أن لا يملك المكلف نفسه، لا يتمكن من منع البول، ينزل منه البول من دون إرادة، ما حكمه؟ حكمه أنه طبعا بالنسبة للرجل يضع ذكره في خريطة مملوءة بالقطن حتى لا يتسرب البول إلى ثيابه أو إلى سائر بدنه، كذلك المرأة تضع شيئا يمنع تعدي هذا البول إلى سائر أجزاء البدن أو إلى سائر الثياب، ثم يتوضأ بعد أن يضع هذا الشيء الذي يمنع وصول النجاسة إلى البدن أو إلى الثياب، يتوضأ ويصلي الصلاتين بوضوء واحد، يصليهما معا الظهر والعصر بوضوء واحد وبسرعة طبعا مع المحافظة على واجباتها وشرائطها، ولكن يسرع فيها حتى تكون صلاته صحيحة إن شاء الله. المسألة الأخيرة في هذا المقام، من أصابه من المكلفين، من أصابه داء البطن فأصبح لا يملك نفسه من خروج الحدث، سواء الحدث الذي يكون مع خروج القذارة أو من غيرها، أي سواء بمجرد خروج الغازات أو الريح التي تبطل الوضوء أو مع خروج شيء من الغائط، لا يتمكن من إمساك نفسه فيخرج منه الحدث من غير شعور، ما حكمه؟ ماذا يفعل من أجل الصلاة؟ حكمه أنه أيضا يضع له شيئا، وهذا الشيء يمنع خروج النجاسة أو تعدي النجاسة إلى سائر الثياب أو البدن، يتوضأ ثم يصلي، ولكنه بمجرد خروج الحدث يتوضأ ويكمل من حيث انتهى. نعيد هذه المسألة بشكل ملخص، فنقول من لم يتمكن من منع نفسه من خروج الحدث كالغائط أو الريح، ففي هذه الحالة عليه أن يستعد، أن يضع إلى جنبه إناء فيه ماء مثلا، ثم يتوضأ ويبدأ الصلاة، فإذا في أثناء الصلاة فاجأه الحدث وخرج منه شيء، في هذه الحالة عليه أن يتوضأ ثم يكمل صلاته من مكان ما خرج فيه الحدث، يكمل الصلاة ولا يعيدها من البداية. هذه أيها الأحبة في الله هي أهم أحكام الوضوء، وبالتالي نكون قد انتهينا من الكلام عن الوضوء، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ بالكلام عن غسل الجنابة إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.